فماذا علينا إذا مررت بالسوق ووجدت آلات له؟ نعم، إذا وجدتها في السوق فأسرع. إذا أولا انصح صاحبها إن هداه الله وإلا فأسرع، لكن المشكلة تكون في بيتك ما تقدر تخلص. نقول هذا الجعار يجب عليه أنه يمنع الأصوات هذه المزعجة. نعم جمال. إذا كانت هناك أراضي زراعية تصلح للزراعة وأحاط الناس بالحوائط ولم يستغلوها في الزراعة، والناس اللي محتاجون الى الزرع والنبات، هل يعني تؤخذ منهم القوه؟ لا ما تؤخذ، ما دام حاطوها فانهم يملكونها سواء زرعوها ام لم يزرعوها. لكن الشيخ يحتاج اليها. نعم؟ اقول يحتاج اليها وهم يعني ما يفعلون اي شيء. حاضر. ما نتعرض لهم ما دام ملكوها. وهذا مما يؤيد مذهب ابي حنيفه انه لا بد من اذن الامام. هذا مما يؤيد القول بأنه لا بد من إذن الإمام، ولكن نحن قلنا ظاهر النصوص أن من أحيا أرضا ميتا فهي له، لكن للإمام أن يمنع من الإحياء إلا بإذنه. في هذه الحالة مثلا. نعم. وفي هذه الحالة مثلا. في هذه الحالة إذا رأى الإمام مثلا أن بعض الناس يستغل الأرض ويحوطها بحائط ويبقيها لا ينتفع بها ولا يعطيها غيره، فمن الأصل يمنع، يقول لا أحد يحيي إلا بإذنه. نعم من الأصل. إذا اي نعم تركه ملك ملك تام. نعم. لا لا بد من بينه. اذا ما في بينه هي بيد من؟ كل واحد يقول لي اي نعم. اذا كان كل واحد يدعي انه وضع يده عليها وليس هناك بينه، فإن الإمام إما أن يقلع بينهما إذا كان لا يمكن قسمها وإلا يقسمها. نعم. في حديث سمرة بن جدب رجل أحاط على أرض ولا يبيع مثل يعمل، بعد 5 سنوات رجع وجد الأرض معمورة. نعم. هل يطالبها؟ أي نعم يطالب، ما دام ملكها فهو يطالب بها. شاكر. هل الرجال مثلا ياتي بخطبه وقران يجعل الصوت على المستوى الاعلى كيف يهديك؟ لكن معناه انه معناه ما ينام هذا الرجل. مو مشكله يا شيخ، عشان بس يعني يخفض الصوت لانه هكذا ما يمكن، لانه في بعض الاجيال يا شيخ لا الاحسن ما يجيب قران، لان القران ما ودي انه يمتهن بحيث يدرا به هذا الشرط. لكن يجي مثلا خطب أو قصائد مباحة، مع أنه ما أظن فيها فائدة، لأن لو أنت جبت وطوّت صوتك ما هو راح ينزعج، لأن الصوت اللي عنده أقوى من صوتك اللي هو يسمع من عندك. على كل حال الإنسان إذا عجز عن جاره هذا لا باللين ولا بالسلطة، نعم فيرتحل الحمد لله. نعم يا محمد واصل. نحن قلنا إذا حفر بئرا لزرعه فإنه يلقى بقدر ما تسقيه هذه البئر. نعم. لكن لو حفر 2 أو 3 وأصبحت الأرض المساحة لا تكفي فيلقى كل واحد ما تسقيه. وشلون يعني؟ يعني حفر كل 2-3 أبار مثلا؟ نعم كل واحد حفر بئرا ومساحة. لا أصل نقول للثاني لا تحفر قريبا من الأول. كانت المساحة الثانية كانت الأرض بين الجبال. أي نعم. ما في مساحة واسعة. أي. نقول للثاني الأخير الذي حفر على وجه يضر بالآخر ويمنع من مصلحته، نقول ليس لك حق. أي نعم حق لمن سبق. نعم. نعم. أي نعم. إلى تبقى حية تبقى ملك له. اين تبغى ملك له لانه ملك بالحائط حمى سلامه. بعض ايش يكون فيها سنترات لما تتصل تطلب شخص يكون فيها موسيقى. اي فما ادري والله هذه مواضيعنا المشكله. طيب يا شيخ لكن ما ادري امكانيه يا شيخ ان نركب مسجل، يعني في امكانيه بس نحط شريط قران